شامي، حياك الله اخي الغالي، تفضل لك المايك استاذ، تفضل. اولا اعتذر عن بطء النت، لاني انا والله بقالي فتره، بقالي شهر بعاني من المساله دي. لا طبعا، لو كان مسالم لا يدخل تحت هذا الحديث، وانما اللي يدخل تحت هذا الحديث اللي يرتد ويكون من اهلنا ويحاربنا. يعني انا مثلا اخويا ارتد مثلا، يعني اخويا اللي قاعد جنبي في البيت ارتد، يوم جاي رايح جايب جيش ويجي يحاربنا، ده معنى الامر. اتفضل معاك المايك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه. كلمة من ماذا تفيد في أصول الفقه، في اللغة العربية ماذا تفيد كلمة من؟ تفضل لك المايك. كلمة من طبعا لها استعمالات كثيرة في اللغة، لكن في هذا الحديث أعتقد أن يعني أي إنسان، يعني أي إنسان يدخل تحتها، لأن هو ما حددش شخص بعينه، هو قال من بدل بشكل عام. لكن أنا مايك، المايك فري، يقول طيب، يعني انه كلمة من هنا تفيد العموم. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتلكم له حكم واذا قاتلكم له حكم، ام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ تفضل لك المايك، اجبني. سيدنا الفقهاء رضي الله عنهم جميعا لما بياخدوا حكم شرعي او حكم فقهي، هم بيلموا الادله كلها. انت لما تتكلم في الرده انت ما بتجيبش دليل، لا ده هو لازم تلم كل الادله وتركبها على بعض، وكل حديث او كل ايه قرانيه لها مدلولها، فبيجمعوا هم الادله دول وبيستخدموا الادوات الاستنباط وفي طريقه فهم النصوص، وبعد كده بيستخرجوا لنا الاحكام اللي احنا بنطبقها على ارض الواقع. اتفضل معاك المايك. كلام جميل، أعطينا باقي الأدلة التي تقول بخلاف ما نقول مع أقوال العلماء. خلاص سلمت لك، يلا خذ المايك الآن، أعطينا باقي الأدلة التي تدل على التفريق بين المرتد المسالم والمرتد المحارب، وماذا قال العلماء في هذه الأدلة؟ أريد من القرآن الكريم وأريد من السنة النبوية المطهرة. تفضل لك المايك. شوف انا اقول للست كلام العلماء اللي قالوه باختصار في المساله، ومساله الدليل ده لحضرتك، لا لها متخصصين، انا بسمع كلام الفقيه بس مش اكتر من كده. الفقهاء قالوا اللي انا بقول لستك عليه: المرتد المسالم لا يقتل، المرتد الغير مسالم ويخرج ويحارب ويقتل ويسفك الدماء، هذا لابد ان هو يحارب ويقف عند الحد. تفضل معك المايك. جميل جدا، انطيني قول الفقهاء الذين قالوا بالتفريق بين المرتد المسالم والمرتد المحارب، انطيني اقوالهم مع المصادر. تفضل بارك الله فيك. في صوت كده، في صوت، في صوت. طيب بالنسبة لمسألة عمرو خالد، لا مش عمرو خالد، هو عمرو خالد فقيه برضه؟ لا، هو بالنسبة للأمر اتكلم فيه علماء شيخنا من أزهر الشريف ونقلوا القول عن الفقهاء. أما سيادتك لو عايز الكتاب برقم الصفحة بقول العلماء بالنص، لا فسيادتك تديني بس وقت بسيط هجيبه لك. اتفضل معاك المايك. طيب سيادتك عاوز كم وقت؟ يعني كم الوقت اللي عاوزه سيادتك؟ تفضل لك المايك. مفيش، بس قدر بسيط يعني، ما مش هطول، مش هطول. اتفضل معاك. ايش قد القدر البسيط. مرة دا اتكلم واحد قال دقائق بين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قول عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. فلما اثبتنا له انه رزية يوم الخميس والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، اكو اربع خمس ايام، قال ايه الايام من ساعات والساعات من دقائق. فانا خاب انت من ذاك الرافض اللي كنت احاوره، انا اخاب بس مثل هذه يعني. والله هذا جد يعني، ترى لا تعتقد انه يا بطل فيلد ارجوك يعني احترمنا احنا، يا بطل فيلد احترمنا احنا يعني، يا اخي بطل ايه لا ما يصير هذا، ما يصير، ما يليق بينا، الله يخليك. طيب نرجع للاستاذ. يا الاعلامي الله يبارك فيك اخي بطل فيلد، الله يرضى عنك. يا حبيبنا انت ايش قد تريد وقت، ايش قد تريد وقت؟ تعرف يا اخ الاعلامي، طيب خلاص بين ما تطلع جبنا المصدر، اريد اسالك سؤال، ما هي مصادر التشريع في الاسلام؟ تعرفها ولا لا؟ ها؟ يا ابا مكارم يا نيو داي، من تحول من اليهوديه الى النصرانيه، هذا من بدل دينه فاقتلوه، المراد به دين الاسلام، وفهم الصحابه هذا الامر وعملوا بمقتضاه. أما التبديل من دين إلى دين آخر باطل، فملة الكفر واحدة. انتهينا، حتى بتكرر هذا. أنا المشكلة أنتوا عندكم يعني أكو ناس بكم ما تفتهم، والما يفتهم ما أعرف ليش يعني مثلا يستشكل. يلا خذ المايك يا حبيبنا الإعلامي، وخذ المايك الآن وأجبني. ما هي مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة؟ تفضل لك المايك. طبعا الاساس كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سنه سيدنا الرسول العمليه، وبعدين السنه القوليه اللي هي الاحاديث اللي موجوده في البخاري ومسلم وغيره، بعدين في شيء بعد كده اسمه القياس، وفي شيء غيره اسمه الاجماع، بالاضافه ان في كمان ادله مختلف عليها مش فاكر عددها بالظبط يعني. اتفضل معاك المايك. بس طبعا الاصل القران والسنه، ده كلها طبعا استنباطات يعني عشان ايه يحلوا المساله. اتفضل معاك المايك. جميل جدا. اذا عندنا القران الكريم والسنه النبويه المطهره والاجماع، صح؟ الاجماع يعد مصدر ومصادر التشريع عندنا نحن اهل السنه ام لا؟ تفضل لك المايك. طبعا طبعا هو الاجماع، ما هو اجتهاد الفقهاء في امر معين، ف يعني هو تشريع في يعني كتشريع اجتهادي طبعا معترف به، لكن هو بيجتمع على ايه؟ ما هو بيجتمع بناء على اجتهاد، الفقهاء اجتهدوا على مساله معينه مستنبطه من الكتاب والسنه بناء على افهامهم باستخدام الادوات. تفضل معك المايك. شوف انا قلت لك ما اريد شرح، انا لما اسالك هل الاجماع مصدر مصادر التشريع تقول لي نعم او لا. اريد بان مو حوارنا الان، ما هي الادله على مصادر التشريع؟ السؤال لا، كلامي هو هل الاجماع مصدر من مصادر التشريع ام لا؟ ممكن تاخذ المايك وتجيبني بكل وضوح؟ تفضل لك المايك، بارك الله فيك. تفضل. طبعا مصدر. تفضل معك المايك. هل انعقد الإجماع على قتل من بدل دينه أم لا؟ هذا سؤال لك الآن. احنا الآن اتفقنا أن الإجماع هو أحد مصادر التشريع، نحن أثبتنا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل المرتد، والسيرة العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرتد، والأدلة أقدر أنطيك إياها كلها إذا تطلبها، أفعال الصحابة، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنطيك إياها كلها يعني، ما الأدلة حاضرة عندي. الآن احنا اتفقنا أن الإجماع مصدر مصادر التشريع، هل انعقد الإجماع عند أهل الإسلام على قتل المرتد أم لا؟ هذا السؤال أريدك تجاوبني عليه، انعقد الإجماع أم لم ينعقد؟ تفضل لك المايك. انعقد يا جماعة، انعقد. ايه في صوت؟ بعد تقطيع سمعناك تقول نعم الإجماع منعقد. طيب إذا الإجماع منعقد أنت ليه تخالف الإجماع؟ من أنت حتى تخالف إجماع الأمة؟ ها؟ أنت منو أنت؟ حتى جاي أنت جاي تخالف إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ذول الفقهاء الآن اللي قرأوا نصوص الكتاب والسنة واستنبطوا منها هذا الحكم وطلعوا به وأجمعوا، شوف شوف الإجماع تصريح الإجماع منعقد، يعني تصريح واضح. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا. فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب، ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه. يعني الآن قضية الاستتابة احنا عندنا الأصل بالحكم القتل اتفقوا عليه، لكن اختلفوا هل استتابة المرتد واجبة أم مستحبة. هذا مبحث آخر يجي. طبعا أنا أقول الاستتابة، أنا أرى وجوب الاستتابة، تمام، وعندي أدلة على ذلك. أنت الآن، وعليكم السلام ورحمة الله، أنت الآن من أنت حتى تأتي فتخالف إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد؟ من أنت؟ شنو وزنك أنت بارك الله فيك؟ يلا تفضل لك المال. بعد القدرة أم قبل؟ لا، هو الأصل دائما بعد القدرة يابا، ما يصير قبلها. وين أنت إذا ما تقدر عليه وين شو راح تطبق عليه حكم أخي ابن القيم؟ يلا لك المايك الآن وقل لي، إذا انعقد الإجماع بقول العلماء، وقلنا المقدم على قول هؤلاء العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. يلا خذ المايك، خذ المايك وأجبني، من أنت حتى تخالف إجماع، تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف إجماع المسلمين؟ تفضل لك المايك. يعني أنا لم أخالف الإجماع، وعلى فكرة سؤالك جميل جدا. مفيش حد يخالف الإجماع إلا طبعا لو عالم له اجتهاد في مسألة ما، فده أمر تاني خالص. زي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أجاز شهادة غير المسلم على المسلم. موضوعنا إن أنا ما بنكرش الإجماع مستحيل، ولكن أنا بقول إن الإجماع ده خاص بالشخص اللي يحارب المسلمين مش المرتد المسالم. هي دي النقطة اللي ما حدش يعني لقطها مني. مش بنكر الإجماع، الإجماع موجود، لكن أنا بقول إن القول خاص بالمرتد اللي يخرج ويحارب الناس، وتقدروا تسألوا في كده الفقهاء الموجودين حاليا. اتفضل معاك. من قال بهذا؟ احنا رجعنا الى نفس يلا الان بيننا وبينك، انه من قال انه المرتد المسالم لا يقتل؟ من قال؟ يلا اعطينا دليل من القران من السنه ومن اقوال العلماء، اعطينا. يلا لك المايك تفضل. من قال؟ اعطينا، نريد مصادر. احنا انت تحاور حوار علمي هنا، انت مو جاي واحد هيك بس جاي يصفط كلام. يلا لك المايك الان، يلا تفضل. أولا ما أقدرش أديك دليل من الكتاب والسنة، لأن الأدلة لا فقهاء يفهموها، أنا باخد من كلام الفقهاء. أنا عندي شيخ محمد الغزالي قال الكلام ده، عندي دار الإفتاء، علماء كتير في دار الإفتاء المصرية قالوا الكلام ده. سألت الشيخ محمد خنين هنا، أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد، قال لي برضه نفس الكلام. فأعتقد دول كلهم مش هيكذبوا، يعني أعتقد دول مش كذابين. اتفضل معاك المايك. طيب انا راح اعطيك كلام العلماء، تريد كلام علماء في التمهيد؟ يقول الحافظ ابن عبد البر: من بدل دينه فاقتلوه ان لم يتب. وقال مالك رحمه الله: انما عنا بهذا الحديث من خرج من الاسلام الى الكفر، بس لا قتل ولا شيء. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى ايضا: أن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء أهل الردة وقال أبا المرتد التوبة، لأن الآن أكو صوت. السلام عليكم، أكو صوت الآن؟ الصوت جيد. يلا نرجع إلى نرجع الكلام نرجع الكلام اللي قالوا دي قطع. طيب الآن أنت تقول بارك الله فيك، تقول العلماء ومحمد غنيم والغزالي هذا أيضا قول العلماء. يقول حافظ بن عبد البر: من بدل دينه فاقتلوه إن لم يتب. وقال مالك رحمه الله: إنما عنا بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، لا قال محارب ولا قال مسالم. يقول أيضا نفس ابن عبد البر في التمهيد: وأن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء أهل الردة وقالوا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إنما هو على كل من كان حكمه. كلام آخر، سيدنا الإمام الشافعي يقول، يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أبى المرتد التوبة قتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا مبدل لدينه. شو تريد أكثر من هذا بعد؟ هذا الإمام الشافعي، هذا الإمام الشافعي، الشافعي يقول رحمه الله تعالى، هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المبسوط للسرخسي رحمه الله تعالى. اسمع ماذا يقول: باب المرتدين. قال رضي الله عنه: وإذا ارتد المسلم عرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإذا طلب ذلك أجل 3 أيام. هذا عالم من علماء الأحناف. والأصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى: أو يسلمون. قيل الآية في المرتدين: وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقتل المرتد على ردته مروي عن علي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ايش تحكي انت بابا؟ ايش تحكي انت بابا؟ انت وين؟ انت وين عايش؟ انت ايش تتكلم بابا؟ هذا من كبار علماء السادة الأحناف. يقول الإمام الكاساني في بداع الصناع وهو من كبار السادة الأحناف، اسمع ماذا يقول، اسمع اسمع آدم لويس، آدم لويس هسه الآن أقوال أبو أقوال بشر، هسه نحاورك ونشوف. نعم. طيب يقول في الإمام الكاساني: وأما حكم الردة فنقول وبالله تعالى التوفيق أن للردة أحكاما كثيرة، بعضها يرجع إلى نفس المرتد، وبعضها يرجع إلى ملكه، وبعضها يرجع إلى تصرفاته، وبعضها يرجع إلى ولده. أما الذي يرجع إلى نفسه فأنواع، منها إباحة دمه إذا كان رجلا حرا كان أو عبدا، لسقوط عصمته بالردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ايش تحكي انت بابا؟ ايش ده تحكي انت بابا؟ انت وين قاعد؟ انت وين عايش؟ طيب وين نودي هذه النصوص كلها احنا الشرعية؟ نجي نريد نرضي أوباما وبوتين والاتحاد الأوروبي وغيرها، نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم ونضرب كلام علمانا بعرض الحائط؟ خبل انت يا نعيم، مو تشوف نداء حاور. ايش فيك انت يا نعيم؟ صدق كذب يا نعيم؟ انا قاعد اتكلم بموضوع وغيرها، وين ايش اسمه؟ صدق كذب؟ يعني مو من المعقول اكلم واحد والله يقول لي طيب اذا كان سني وصار شيعي، على قول للعلماء أن هذا رده يعتبر، وعلى بعض القول يقول هذا تأول في أمر ودخلت عليه الشبهة. سبحان الله، يعني لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأخذه وتقعد تصفط من كيفك. والله إذا أنت تقول أنا عندي قول الفقهاء، ها؟ إذا أنت عندك تقول أنا عندي قول الفقهاء، إذا على شنو جاي أنت تحاور إذا ما تفتهم بالأدلة؟ ها اسمع اسمع لو سمحت. يقول اخ بغدادي: الحنفي قال بعدم قتل المرتده. ليه مش بيتكلم عليهم؟ الكاساني لعد منين؟ الكاساني منين يعني؟ الكاساني شنو شيعي؟ الكاساني عالم من علماء الاحناف، ايش تحكي انت؟ يا اخي انا نقلت لك كلام الكاساني في البدائع الله يهديك. مجلد 15 صفحه 421، ونقلت لك كلام السرخسي رحمه الله في المبسوط وهو من كبار الاحناف. تعاقل انت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. يقول لي ما أبو حنيفة نفسه قال لا، دقعد بابا دقعد دقعد بابا دقعد، روح اتعلم وبعدين تعال احكي. قاعد تصفط انت اصلا، ده تيجي تقول انا مقلد ونسالك على ادله تقول انا ما افتهم بالادله، على شنو تحاور انت؟ اخي انت على شنو تحاور؟ اذا لا تفتهم بالادله ولا تفهم مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفهم المعاني، ولا تعرف شلون تتعامل مع النص القراني او النص النبوي، على شنو تحاور انت؟ ها؟ انت على شنو تحاور اتجاه؟ يعني انت تريد الان تريد هاي الناس كلها تترك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تترك اجماع الصحابة واجماع الأمة رضي الله تعالى عنهم، ويجون يعني ياخذون من عندك انت؟ انت من عقلك انت؟ شوف أخي، في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وأيضا رواه عبد الرزاق في مصنفه هذه الرواية، من أثر أبي بردة قال قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود، ونحن نريد على الإسلام منذ قال احسبوا شهرين، فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه. شوف، ما سوى شيء، ماكو مسالم ما مسالم، هذا بسند صحيح في مسند الإمام أحمد المصنف الإمام عبد الرزاق، قال والله لا أقعد حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه، فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال من بدل دينه فاقتلوه. ايش تحكي انت؟ السيرة العملية، السيرة العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد. أخي قتل المرتد، سجدة تتكلم انت؟ وين عايشين انتو؟ ايش تسوون بالدنيا اخي؟ اخي هذا اللي تسووه انتو هذا خطأ، هذا كله اخي اللي تسووه خطأ خطأ، هذا مو صحيح اخي. اذا انت ما عندك علم روح اتعلم اخي، روح اتعلم وروح ضبط امورك العلمية وتعال حاور. غلط اخي، غلط يابا، غلط هذا، هذا اللي تسويه انت يابا غلط. ما عندك، إذا ما عندك الأهلية بفهم النصوص الشرعية لا تحاور أخي، لا تحاور ولا تتكلم، لأنك قال أي مسألة يا بأي أي مايك، ما تقعد الله يخليك وتتركني، على شنو تريد مايك أنت؟ أنت ده تقول أنا جبت كلام محمد الغزالي تقول وتقول ما أعرف النصوص، شو أسوي لك أنت؟ على شنو يا بأ؟ تقعد يا بأ معود، تقعد اقعد اخي. يقول مع احترام لكم مش تزعل من حضرتك برضو مش متخصص. طيب اذا انا اللي مش متخصص وخليتك ما تعرف ايش تحكي وتسوي، لا عدو يجي المتخصص على كلامك انت. زي انت شو تعرف المتخصص من غير المتخصص؟ ممكن تكتب لي؟ ها؟ ممكن تكتب لي انت شو تعرف؟ انت الاهلية مفقودة عندك، شو تعرف هذا متخصص وهذا غير متخصص؟ انا دا اسالك سؤال واضح، انت شنو انت الاهليه مفقوده عندك بفهم النصوص الشرعيه، شلون تعرف هذا متخصص وهذا غير متخصص؟ ممكن تكتب لي لو سمحت؟ ها، ممكن تكتب لي انت مو مفقود الاهليه عندك؟ انت ممكن تقول لي انت شلون تعرف انت الاهليه مفقوده عندك؟ انت مثل الشيعه يقول لك بالاعتقاد لا يجوز التقليد. زين اذا بالاعتقاد لا يجوز التقليد، شلون صار الشيعي فقيه بالاعتقاد وبالاحكام الشرعيه صار زمال؟ يقول لك لابد ان يقلد، واذا رد على المرجع فكالراد على المعصوم المعصوم، والراد على المعصوم كالراد على الله، وعلى حد الشرك بالله عز وجل. انت نفس الشيء، انت بالضبط نفس الشيء، يعني نفس العقليه الشيعيه، يعني الشيعي مؤهل بالاعتقاد وغير مؤهل بالمسائل الشرعية، شلون صارت هذه؟ يعني شلون الشيعي يصير عالم فقيه في العقيدة ويترك حتى المعصوم وغير المعصوم، لان لابد ان يفكر بعقله هو، شلون تفكيره بعقله يوصل للجنه بالاعتقاد، وتفكيره بعقله يتعطى في مسائل الاحكام، شلون يصير؟ لابد ان يقلد المرجع. والمرجع مو صاحب النص، صاحب النص هو المعصوم. شلون صارت هذه؟ عاد ما تعرف. علشان اعرف انك متخصص لازم اسالك انت متعلم فين؟ ها هو هذا يعني الان؟ يعني هو هذا انت تعرف المتخصص المتعلم فين؟ دقعد يعني دقعد، لا لا دقعد اقعد يابا دقعد بختبرك، تختبرني انت يا اسمع انت فاقد الاهليه، كيف تختبر؟ انت بنفسك ده تقول انا ما اعرف النصوص الشرعيه، انا اسمع كلام. زين شلون صرت انت الان عندك الاهليه تختبر الانسان ب 25 شرط وانت فاقد اهليه فهم النص اصلا؟ هذا ما يصير يابا، ما يصير. نعم الاجماع منعقد اخي فيصل، الاجماع ليش اجيب اجماع النووي النقلاء رحمه الله؟ لان يمكن واحد يشيل يقول الحنابله متشددين، ابن تيميه لا، ابن تيميه متشدد وغيره، طيب والنووي؟ يا عمي عوفني الله يرحم والديك الاعلامي، اخي عوفني، انا مو متخصص، عوفني، انت ما راح تستفيد مني ولا استفيد منك، انت مو تقول علي انا مو متخصص، فممكن تحل عني؟ حل عني اخي، حل عني، اتركني حبيبنا. هو ده شوف يا سيف الدولة، عوفني يا أبو عوفني يا أخي عوفني، أنت قصدك لو بس حل عني يا أخي الإعلامي، اسمعني أنا عايز أوضح لك شيء يا أخي، ما أريد توضح لي، هاي شلون مصيبة لك يا حبيبي يا الإعلامي، خليك بالغرفة إذا عجبك تسمعنا وشوف، حاور غيري أنا مو متخصص يا عمي، أنا ما أعرف، حاور الشيخ علي فوزي، يلا شو تريد بعد؟ الشيخ علي فوزي رجل من اهل العلم وخلاص، بس عوفني. يقول بغداد يعني معنى الكلام ان اللي سالته من الكليات كذابين، هاي شلون مصيبه هذه؟ لا مو كذابين، اخطاوا بس، يلا بعد اخطاوا، الخطا يصير يعني قبل المعصومين اللي سالتهم انت، معهد بريك بالادله يا يابا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست شيوخ غلطوا، هاي شلون مصيبه؟ طيب انا اريد اسالك سؤال بس اكتب على التكست، لان ما اريد اناقشك نقاش على مايك، انت غير مؤهل للنقاش. هل يرى الازهر شرعيه حكم السيسي؟ بس اكتب لي نعم ولا لا. ها يلا هسه، ما يخالف هسه اذا اسالك سؤال، السيسي الازهر يرى شرعيه حكمه ولا لا؟ بس اكتب لي نعم ولا لا. ها يلا جاوبني، شفت شلون تشلع القلب انت بابا؟ نعم. زين هل هم مخطئون ام مصيبون؟ ها مخطئون ام مصيبون؟ يلا اكتب لي، ها مخطئون ام مصيبون الازهر؟ طيب لا انا لحظه، انا على شنو داسيلك؟ للازهر هي طبعا الازهر، هي علماء الازهر الذين يرون صحة حكم السيسي مخطئون أم مصيبون؟ كان غير مصيبة هذا، ها أخي ها وينه؟ يقول أزهر ودار الإفتاء في السعودية، يا عم أنا سألتك على السعودية، أنا سألتك على الإمارات، أنا داسيلك سؤال يا عمي، داسيلك سؤال، الأزهر علماء الأزهر مصيبون أم مخطئون بجعل شرعية لحكم السيسي؟ بس أنا بس أسألك سؤال الآن، ها يلا أنا أسألك الآن، يعني هم صح تمام، ها يعني هم مصيبون صح، أنت تعتقد بأنهم مصيبون صح، ها مع العلم انا ضده، شفت؟ شفت؟ مع انك ضده قالوا هم بي بي بي بمشروعية حكمه، شفت؟ لاحظت وين الاشكال؟ انت فهمت الان؟ فهمت الان؟ يعني انت مع انهم قالوا بصحه، يقول انا ضده، انا ضدك حاكم، وهم ضدك حاكم ام معه؟ الاعلامي بابا روح اتعلم وتعال، ترى انت شلعت قلبي بابا، دروح ابويا دروح، دروح عيني دروح دروح. انت قبل شويه سته اعترضت علينا، انت كل الازهر الان مخطئه، دروح ابويا دروح. نعم. لا لا لا انا ضد، لاني عايز حاكم ينهض. اها ينهض. طيب يلا دعوفني ابويا، ها مش مغلط الازهر. طيب يلا ولا يهمك، تمام غلط الازهر يلا. يعني انت الان مؤيد للسيسي صح؟ ها مؤيد للسيسي انت صح؟ ها لا والله يا شفت. ها مؤيد للسيسي انت؟ بس اكتب لي يا عمي، يا عمي انا بسألك، انت مؤيد للسيسي ام لا؟ هذا سؤالي واضح جدا. ها اكتب لي، لا الازهر مؤيد للسيسي ام لا؟ ها الازهر مؤيد للسيسي ام لا؟ اكتب لي اكتب لي، لا اكتب اكتب كل صراحة. ها ها نرجع للأستاذ، هل العلماء الأزهر ضد مع أم ضد السيسي؟ بس اكتب لي. ها اكتب لي يلا اكتب لي يلا اكتب لي بابا يلا. ضيعت وقتي الله يهديك، ضيعت وقتي. قلت الأزهر قال حكم فقهي أنه حكم جاز، هل الأزهر مع السيسي أم لا؟ بس هذا سؤالي واضح، ممكن تجيبني على سؤالي؟ أنا الأزهر، الأزهر كهيئة، كهيئة حكومية بمصر، شنو ال ال ال ال المصرح يعني التصريح العسي أم ضد السيسي؟ ها يلا ممكن تجاوبني؟ يلا يلا، هيئة حكومية لازم تكون معه. جميل جدا، أنت معه أم ضده؟ يلا ما يخالف ما يخالف، لكن انت انت الان معاه ام ضده؟ ها مش معاه يعني ضده. يعني معقول الان هيئه، هيئه الازهر بكليتها مع السيسي وانت ضده، وما يكون انه انت مصوبهم او مخطاهم؟ وما يصير يا يابا، شفت انت رديت على نفسك، انت رديت على نفسك يابا، انت رديت على نفسك. الحكم الشرعي ده امر تاني، شنو امر تاني؟ ضد لو معه وانتهت القضيه، شنو الحكم شو اسمه؟ يقول انا بختلف معاه في امور. زين والازهر يختلفون معه في امور؟ ليس الازهر يختلفون معه في امور، بس اكتب لي نعم ولا لا. يعني الازهر قام يقولون بي، ايش تحكي انت؟ اي طيب زين يلا زين، ممكن الاعلامي عوفني عوفني يلا عوفني، انت اكبر بطل يلا. هل يوجد احد مخالف يحب نتحاور سويا نستفيد من عنده؟ عمي اتركني فكرتك، خليها لنفسك ابويا، ابويا دخلي فكرتك لنفسك حبيبي. اكو احد اخر مخالف يحب نتحاور؟ اكو مخالف؟ ها اكو مخالف؟ طيب يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول فداه أبي وأمي، لما يقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. إذن الناقض للا إله إلا الله وفق هذا الحديث النبوي الشريف عند الإمام مسلم، هذا الحديث طب نعم حكم القتل واضح جدا. الأحاديث الموجودة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم صريحة جدا. أما حديث من بدل دينه فاقتلوه، الأخوة والأخوات الفضلاء، فلم يروى عن عكرمة فقط، بل روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى عن قتادة عن أنس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. يعني يجي يحتج لكم يقول لكم طيب البخاري، مع العلم أنه بالبخاري، لو اكتفينا برواية عكرمة رحمه الله تعالى في صحيح الإمام البخاري لاكتفينا بذلك. لكن لما يجي إنسان جاهل ما عنده علم لا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم السلام الله، حيا الله أخي أبو محمد إبراهيم، حيا الله حبيبي، لما يكون جاهل ما عنده فهم لا بنصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمعاني، إذن هذا لا يعني كلامه لا يعد معتبرا. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخ ماروك بلادي، حيا الله أخي ماروك بلادي، الله محييك أخي الكريم، الله محييك، الله محييك، وعليكم السلام الله وبركاته، حياك الله أخي. شوف وينك الإعلامي، شوف هذا عندنا رجل معانا بالغرفة اسمه ماروك بلادي، أو الإعلامي خرج ولا موجود؟ بس حتى أقول له أنه هذا الرجل يقول بمسألة لا يجوز قتل المرتد. إذا حاور هذا الرجل، شوف الفرق بينك وبينه في الحوار، موجود الإعلامي لو خرج؟ اسمعني اسمعني اسمعني اسمع افهمني افهمني افهمني يا الإعلامي، افهمني افهمني، ممكن تفهمني لو غير ممكن. يعني أنت الآن اسمعني يا أخي، نعم. هذا يدل على جهله، اي نعم، هذا يدل على جهله هذا، اي نعم. عميد كلية أصول الدين ويقول على حديث من بدل دينه فاقتلوه يقول هذا معلق، هذا جاهل، هذا اي هذا جاهل، أعوذ بالله أعوذ بالله، بل يواجه إسلام البحيري وغير إسلام البحيري بالمعتقد، هذا معتقد، هذا ما به مجاملة لأحد. العقائد والشريعة إذا كان فيها مجاملات تسقط شيئا فشيئا. أي طبعا طبعا يطير بها فرحا. حيا الله الحبيب الغالي أبو أنس، حيا الله الغالي، حياك الله حبيبي، حياك الله أخي الغالي، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أبو ثعلبة. أبو ثعلبة يمكن التحاور هذا فترة صح؟ تمنع تشلع القلب مو يا أخوان، والله أذكرني هذا الاسم أبا ثعلبة، يا أبا ثعلبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مو قبل فترة تحاورنا احنا سويا ولا لا؟ ها لا أخي، أي خالف إجماع أخي فيصل، الإجماع منعقد أخي، الإجماع منعقد، بل إجماع الصحابة على ذلك. هي أخي، هي أخي، لا لا لا، الإمام النووي تكلم في هذه المسألة بكل وضوح. أي نعم، الإمام النووي رحمه الله تعالى بيّن أن الإجماع منعقد على ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة من بدل دينه فاقتلوه، وليس ترى النووي فقط، يعني تكلم كثير من العلماء، يقول وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته. أي نعم، أي استتابة هنا، أي نعم، أي الاستتابة. طيب ليش تسب يا أبو ثعلبة؟ أنت ليش تسب الناس؟ تعال حاور وبين بين بالأدلة العلمية، ولا ما تحتاج ما تحتاج إنه تسب. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام البخاري، يقول ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أن المراد بذلك إذا لم يتب. تمام تمام أخوة الأخوات الكرام. والدليل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهو عموم في كل كافر. أي نعم، أي هذا هذا هذا حكم، هاي أحكام شرعية. أي نعم نعم، ابن بطال تكلم كلام قوي جدا، بل يقول يعني تكلم أيضا في قضية الاستتابة. نعم، طبعا أبو حنيفة اللي قبل شوية تكلم الأخ، قال أبو حنيفة ابن بطال نقل أن حتى الاستتابة عند أبي حنيفة في قول يستتاب وفي قول لا يستتاب، يقول واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فمرة قال يستتاب ومرة قال لا يستتاب. أي نعم، ها مسألة الزنديق، مسألة الزنديق. نعم في المايك. أي نعم أي نعم، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أي نعم أي نعم. أي نعم. العلماء تكلموا في هذا الأخوة والأخوات الكرام، علماء المذاهب تكلموا. لا إكراه في الدين، نعم هذا الكافر الأصلي. أي نعم. هذا الكافر الأصلي، احنا دا نتكلم هذا اللي بدل الدين، هذا عنده حكم. نعم نعم. أبو الحسن الماوردي في الحاوي يقول قال الشافعي فإذا ظفروا بهم استتابوهم، يقول ظفروا بالمرتدين، فمن تاب حقن دمه ومن لم يتب قتل بالردة. هذا ذكر أبو الحسن الماوردي في الحاوي. نعم نعم. ماكو، هذا الكلام مو صحيح كلامك انت. طيب انا بعد لي تقريبا ربع ساعة اخرج، هل يوجد مخالف يحب ان نتحاور معه؟ ها وين ال ها ما ادري ايش، ما ادري يا شيخ علي كيف يكون سؤال بعد الاجماع، اعوذ بالله. الله محيك اختي مآدم، الله محيك اختي الكريمة، حيا الله اختي الكريمة اي ار، حياك الله. لا هذا ميش، هذا بالعكس، هذا هنا التهديد، فمن شاء فليؤمن، لان هنا لا يؤمن، هذا احد البلاغة القرآنية. ماكو هذا ذكرته في الواضحات، هذا يسموه للتهديد. اي نعم، هذا من الصيغ الموجودة عندنا. اي نعم، هذا ذكرته في الورقات، في شرح الورقات في الواضحات، لأن هنا احنا عندنا مثلا اذا جينا للنص القرآني هنا عندنا. نعم اي احسنت، اي نعم احسنت اخي ابراهيم، اي ابن قدامة نقل الاجماع وغيره. نعم اي نقل الاجماع منقول، اي نعم منقول. نعم اي الان عندنا الاخوة والاخوات الكرام، عندنا هذا ذكرته في كتاب الواضحات في قضية، هذا هنا عندنا أكو صيغة الإمام الحرمين ماذا يقول؟ يقول وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تذكرون هذا أخذناه صح، سمعتوه في شرحنا لكتاب الورقات لإمام الحرمين رحمه الله. المهم أنا تطرقت إلى هذه المسألة في كتاب الواضحات في شرح الورقات، فقلت في التهديد كما في قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طيب هل بهذا أنه أكو أمر إلهي يقولون يلا تمتعوا مصيركم إلى النار؟ هل يفيد هذا أمر أم هذا يفيد التهديد؟ الآية قلت، فالآية لا تفيد الأمر بالتمتع على حقيقته، إنما المقصود من الأمر التهديد بالنار بعد أكو صوت جميل. واستشهدت أيضا قلت وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فهذه الآية تفيد التهديد أيضا، والقرينة فيها واضحة وهي قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها. فهمتوا الأخوة والأخوات الكرام؟ فالآية هنا تفيد التهديد، ما تفيد التخيير كما يفهم الجهلة. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا اللي أكو بعض الناس ما تفهم النص. النص القرآني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل في الآية الكريمة المباركة جواز التخيير بين الإيمان والكفر؟ نعوذ بالله، بل هذا تهديد واضح لأن الله عز وجل قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كيف يشرع الرب سبحانه وتعالى التخير؟ شلون الله تعالى يشرع التخير ويبين ربنا سبحانه وتعالى على أن أثر الكفر بالله عز وجل يترتب عليه النار والعذاب بماء يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. اي ما يفهمون. نعم نعم ما يفهمون دول. هذا خطأ، هذا اكو فهم للنص القرآني، اكو خطأ بفهم النص القرآني، لان الناس بعيدة عن الفهم الصحيح، هاي بعيدة الناس. نعم ايش هي، ايش تريد يا بنت العالم، ايش تريد يا بقول لي ايش تريد، طيب شو تريد تقول لي، شو تريد، والله كتلتني، شو تريد احكي، احكي شو تريد، قول لي يلا شنو الطلب، طيب ما شنو الطلب اللي تريده، بس اكتب لي شو تريد، شو تريد، طيب شو تريد، هاي شو مصيب لك يا اخي، شو تريد قول لي، ما اردك يلا قول لي شو تريد، يلا عندي رابط مدة 5 ممكن اديهولك تشغله. هو يا عمي ما تتركني من الروابط يا العالم، اتركني من الروابط، الله يبارك فيك، اتركني يا اخي، اتركني اتركني اتركني، الله يحفظك، اتركني يا عمي، اتركني الله يرضى. انا شوف هو انا بعد لي تقريبا 7 دقائق واطلع يا عمي، والله بعدين ما اعرف اشغل روابط، ما اعرف اشغل. نعم لانهم المنافقين ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أظهروا الإسلام. نعم هاي إن شاء الله. طيب من أطلعوا الشغلة ما يخالف، أنا أقول الأخوان، أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله، أنا أقول الأخوان إن شاء الله يطوك يلا شغلة وعود، أخذ راحتك يلا بعد يلا ولا يهمك، ولا بس عود من أطلع إن شاء الله. نعم أي طيب. أنا أريد آدم لويس عندك مايك تكتب لي نعم لو لا، يلا قبل ما أطلع عندك مايك لو لا، بس اكتب لي عندك مايك لو لا آدم لويس، ما يجي هو عندك مايك لو لا بابا، أنا عارف أنكم لن تقتنعوا، أقول لي عندك مايك لو لا، هذا غير مصيبة هذه، بابا عندك مايك لو ما عندك مايك، ها عندك مايك لو لا يا آدم لويس، مو عندي، طيب نقطه يلا يلا نقطه، تروح بابا تروح نقطه يا ابو انس، يلا نقطونا ابو ثعلبه، نقطونا ابو ثعلبه، نقطوا ابو ثعلبه، والله الهرة الحمد لله عندنا، جبنا واحدة أخرى، الأول ذهب ولم يعد، فجبنا قطة ثانية جديدة جميلة جدا أيضا، الحمد لله والشكر. أي نعم الحمد لله والشكر. القطة الثانية أجمل من الأولى، يعني عندها حركات وتلعب وشغلات جميلة جدا. رهيبة. لا الأول طلع كانت عاصفة ثلجية، الأول كان عندنا يسموه الأوتدور، جبنا هسه هذه الاندور، يعني اللي ما تطلع من البيت. اي وانا اخي ابو عمران، فالأول كان يطلع، فجت عاصفة ثلجية انتظرنا ورحنا سوينا إعلان وما خلاص بعد ما رجعت. نعم اي والله يا أخي سعد، شفت هاي مجزرة جامعة الموصل، والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الرافضة ويأخذ هؤلاء الصليبين أخذ عزيز المقتدر وكل من يعاونهم على المسلمين، مآسي والله مآسي، يعني ماكو تدمير البنية التحتية للبلد بشكل أعوذ بالله، يعني شو تضاربين الجامعة، جامعة هي شنو تضاربيها، شو اسمه، لا والله ما شفت أخي كاسبر، لا والله إيه بالموصل أبو عمران بالموصل، الجامعة جامعة الموصل من أعرق الجامعات هذه، هاي انا احب القط. نعم. مو هذا هنا لو سني صار شيعي هنا هل يحكم باطلاق بالردة يعني بالكفر المعتقد ومع الاعيان، ام انه يحكم هذا اكو شوف يا نعيم، هاي مسألة لازم تعرفها بالتعامل مع الامور، اكو الكفر الذي لا يختلف عليه احد، تمام، اكو لا مختلف في كفره، المختلف في كفره هذا عاد ينظر الى الناظر الى هذا مثلا لداخل بهذا المعتقد، ان قال بالكفر باطلاق يكفر طبعا قطعا، يعني يصير هنا عند نعم اللهم امين، نسال الله تعالى يدمره يا الله. فهمت يا نعيم؟ اللي يقول بالكفر باطلاق يعتبر هذا رده، من بدل دينه فاقتلوه يقتل. من قال لا هذا مختلف في كفره ونحن لا نقول بالكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع وما شابه ذلك، يقول لك لا هذا ما نعم. واحد من اهلي صار شيعي ومات، هل يجوز ادعو له؟ وتعرفين انه صار شيعي، شنو صار شيعي؟ يعني كان صار يسب الصحابه رضي الله عنهم يا نعيم؟ يعني يقول بردة الصحابة وبفسق الصحابة وما شابه ذلك؟ ايوه. اي لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز، لا يجوز الترحم عليه. ان عرف حاله بانه يعتقد بكذا وكذا وكذا وكذا، لا يجوز، ما يجوز. لا هي جامعة تابعة للموصل، الموصل اللي هي تحت حكم الدولة الإسلامية يا أخي عابر. ربوها الجامعة شنو علاقتها جامعة بها طلاب وش اسمه؟ أي ما هو السؤال حبيبنا أبو أنس؟ يا رب. اي مصارف وهذه، والله المصارف خلينا نقول، والله خلي يقولون بها مثلا، خلينا نقول الاموال يريد يقطعون، زين الجامعه هذه شنو ضار بها؟ يقول سالتك نفس السؤال عن التراحم عرفه، قلت لي يجوز. طيب ابو انس، قلت لك واحد تعرف تعلم انه يسب اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكذا، واقول لك يجوز التراحم عليه؟ قلت انا هكذا؟ ام قلت لي انهم لا يكفرون باطلاق؟ فيبقى حكم الإسلام العام لهم. لا ما فصلنا. طيب الآن فصلنا احنا. ايه فصلنا يا أبو أنس يعني تعرف واحد يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تترحم عليه؟ أعوذ بالله. ايه ما التفصيل أبو أنس؟ مو احنا هذا قلنا، مو هذا شفت أنا قبل شوية قلت مسألة الحكم عليه بالردة متحققة هذه أم لا؟ أنا أقول إنه الكفر المتفق عليه نعم تتحقق الردة، الكفر الغير متفق عليه المختلف فيه لا. نعم. أي نعم. نعم. لا مو هنا أنت ها إذا قال تلك بتلك خلاص يلا ممتاز، يجون يتكلمون بمبدأ يقول لك احنا مو انت اكو فرق ماروك، شوف ابو عمران اكو فرق بين من يقول لك شوف انا عندي ذولا كلهم محاربين، يقول لك ما استثني منهم احدا، يقول يرفع الرايه يقول ترى انا اقول ذولا كلهم محاربين صح، واكو فرق بين واحد شي يقول لا انا عندي اللي اقتله بس العسكري بس الجيش، فهمت كيف؟ فهمت النقطه وين؟ فإذا قال هاي بتلك نقول له إذا لماذا ترفع راية تقول أنا ما عندي إشكال مع المدنيين؟ أي هذا يختلف يابا، يختلف هذا أخي أبو عمران، يختلف الحكم. نعم. إحنا ما يخالف، إحنا شوف أنا أقول لك شيء أخي. نعم أحسنت ينطبق أخي، شو اسمك؟ أظن عمر أو عسل اسمك، ما ينطبق. نعم أحسنت، جزاك الله خير، استدلال جميل. نعم ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. فهمت الآن يا أبو عمران؟ فهمت النقطة وين؟ إحنا ما في بس إذا قالوا طيب إحنا مستهدفين الكل نقول خلاص هاي إذا أعلنوها، لماذا تقولون أنكم لا تستهدفون المدنيين أو البنى التحتية والواقع يكذب ما تقولون؟ فهمت الآن وين النقطة اللي إحنا وين إشكالنا؟ إحنا هذا إشكالنا هنا. خلي فليصرحوا بما يفعلوا، لكن انت تيجي تقول ان المدني تجعل مثلا الدولة الإسلامية إذا فجرت في مسرح صار إجرام، وأنت تروح تجي تقصف جامعة يداوم بها مدنيين، يصير أنت هذا حرب على الإرهاب؟ هذا وين يصير يا أبي؟ فهمت الآن أبو عمران؟ أي نعم، هذا لابد أنه نعم. خلافة الشيخ قبل فترة رياض بنشره شيعي وذهب الناس صلوا عليه في مقبرة الجعفري خلف إمام شيعي، فهل فعلهم جائز؟ لا يجوز يا أخي الخلافة، لا يجوز آمين وإياكم، لا يجوز أخي. مسألة الأطفال أخي عسل، هاي مسألة الأطفال، إحنا عندنا قضية البلوغ في الإسلام، هل البلوغ يتحقق بعمر معين أم بعلامات؟ نقول بعلامات، نعم نعم. حلق اللحية لا يجوز، نعم حلق اللحية لا يجوز، نعم نعم. لا بعضهم يصحح الصلاة خلف الرافضي، بعضهم يصحح، نعم بعض أهل العلم يصحح الصلاة، نعم نعم. بعض أهل العلم ترى يصحح الصلاة خلف الرافضي، يعني خاب ما تستغربون إذا واحد قال صلاة صحيحة وكذا، قول خطأ أي نعم، لكن لا تجي لا تقعد تسبوا غيره، لأن علماء معتبرين تكلموا بهذا، نعم نعم نعم. طيب أنا أريد الصلاة خلف الفاجر صحيحة، نعم صحيحة ما دام ما يخرج من الملة، نعم الله يهديك، نعم طيب أنا أريد أحد يأخذ المايك بس أريد أتصل على العمل. وعليكم السلام، طلح الله أخي مسلم، حياك الله أخي الكريم. هل من يؤيد التحالف شنو كيف ها هل على من يتكفل من دماء قتلانا في الموصل؟ اي طبعا قطعا قطعا يحاسب على تأييده وعلى مناصرته، قطعا قطعا اخي قطعا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله علوان يعطوني إجازة أقعد، والله لا لا مو ما اتصل، هم يتصلون بي أنه بتصير على الأقل أحضر نفسي يعني أخذ تعرف آمين وياك أخي سعد. اسمعني أخي إحنا نعم. الأخ الكريم أحمد سوبر، لماذا أمير داعش يرتدي ساعة سويسرية فخمة؟ إذا شلون عرفت ساعة سويسرية فخمة أخ أحمد؟ ها شلون عرفت؟ ها الأخ الكريم أحمد، الكاميرا أي كاميرا؟ أي كاميرا في الخطبة؟ شلون منو قال إنه هاي ساعة سويسرية؟ أصلا على العكس ساعة عادية سعرها $300 بها مواقيت الصلاة وأذان وغيرها، هاي هم أهل الكفر قالوا هالجسم، أهل الكفر نفسهم قالوا. فأنت عليك أن تتثبت ثم تتكلم، ولو شوف اسمعني الظاهر أنها فخمة، ها طيب ممكن تقليد ممكن تقليد الله يديك يا أنت يا اسمع يا أنت يا هو إشكالك على أبو بكر البغدادي الله يديك يا الله إيه والله إيه هي نعم هي نعم الساعة هكذا واحد لأخو يكتب له يقول لها إشكالات بهيمية يا أخي والله واحد النبى صار يخاف الآن يروح يشتري له ساعة من حربانة من شغلة ساعة غالية، واحد يشوفه يقول لك آه أما تنظر لحال مسلم وانت لابسك ساعة $5,000-$6,000 النبى واحد يخاف يشتري له سيارة، يخاف بس له ساعة، يخاف له وضع يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله طيب منو موجود من الشباب؟ منو بس ياخذ مني المايك اتصل على العمل، بل كنت اخذ لي نص ساعه زياده. من في دمشق الان هل النصره من الدوله؟ لا، هو حرب قائمه. الدوله